لكن لو جاء إنسان أنا كمثال بسيط، أنا أدرس مثلا وقام قدامي طالب يتسوق، قلت يا أخي ادخل مسواك، نفس مسواك. فأنا ما أقصد السنة، وإنما أقصد أنك مشغل نفسك بشيء ما كان ينبغي لك. لكن لو جاء قال يا أخي إيش هالخشب اللي تحطه، مثل بعض الناس كلام قبيح جدا، حين تكلمه على السنة في اللحية قال أصلا لو الشعر في خير ما دخل في أسفل مقعدة الإنسان، ما في شعر لأي كان لا يفرق بين سنة وبين غيره، هذا ما هو استهزاء؟ هذه كلمة خطيرة جدا جدا، ولا يجوز الإنسان يقول هذا الكلام، ونعوذ بالله النجر على مثل هذا. والأمثلة على زلاف الناس يعني في هذا الكلام كثير متنوع، يجب على الإنسان أن يضبط لسانه فلا يسخر بشيء من الدين أيا كان، لا صغير ولا كبير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.